هذا السائل يقول: ما هو اسم الله الأعظم؟ اسم الله الأعظم هو الحي القيوم. تقول: يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام. وقد ذكر هذان الاسمان الحي القيوم في 3 مواضع من كتاب الله. ذكر ذلك، ذكر في آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وذكر في أول سورة آل عمران: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وذكر في سورة طه من قوله تعالى: وعنت الوجوه للحي القيوم. نعم. جزاكم الله خير.